بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الكنوز المالية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثامن. قال رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. السؤال 37 تكلم بوضوح عما يلي: ما المراد بهذا الباب إذا أقر كل الورثة أو بعضهم بمشارك في الميراث أو بوارث مسقط؟ فما الحكم؟ ومن الذي يعتبر إقراره؟ وكيف تبوت نسبه إذا صدق بعض الورثة؟ إذا وجد وارث غير المقر؟ مثل الإقرارات التي تتعلق بالإخوة والأبناء والأخوات والزوجات وما حول هذا الموضوع، وضح ذلك بالأمثلة. إذا أقر بعض الورثة بزوجة للميت فما الحكم؟ اذكر أمثلة لثبوت النسب، وما شروط ثبوت النسب؟ وهل تعتبر الأهلية للشهادة بوارث مشارك؟ وهل يعتبر إقرار الزوج والمولى؟ اذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح والقيود والمحترزات. الجواب: المراد بهذا بيان العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه. فإذا أقر كل الورثة وهم كلهم مكلفون، ولو أن المقر الوارث واحد يرث المال كله لو لم يقر تعصيبا كأخ الميت، أو يرثه فرضا كأخ الميت لأمه إذا كان ابن عمه، أو زوج الميتة إذا كان ابن عمها، وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضا، أو كان الوارث يرث المال كله فرضا وردا كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين. ولو كان الإقرار ممن انحصر فيهم لولا الإقرار مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق، إذا أقر بوارث للميت واحد أو أكثر، سواء كان المقر به من حرة أو أمة للميت، فصدقهم المقر به إن كان مكلفا ثبت نسبه، أو لم يصدق وكان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه، لأن الوارث يقوم مقام مورثه في ميراثه، والدين الذي له عليه وبيناته ودعاويه والأيمان التي له عليه كذلك في النسب. وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة رحمهم الله، لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين. وقال مالك رحمه الله: لا يثبت إلا بإقرار اثنين، لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد كالشهادة. واحتج للقول الأول بأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث، واعتباره بالشهادة لا يصح لأنه لا يعتبر فيه اللفظ. انتهى من الإقناع وشرحه. قلت: ولأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول عبد بن زمعة لما ادعى نسب ابن وليدة أبيه وقال: هذا أخي ولد على فراش أبي، فأثبت نسبه منه، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي، والله سبحانه أعلم. وهذا فيما إذا كان المقر به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب لم يصح، لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر في نسب المقر به، فإن نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، ولو مع منكر لا يرث مع الميت لمانع قام به من نحو رق أو قتل أو اختلاف دين، لأن وجود من قام به مانع كعدمه في الإرث والحجب. فكذا هنا، وهنا شروط أربعة لا بد منها، وهي إقرار الجميع وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع. فإن توفرت هذه الشروط ثبت النسب، وإن فقد شيء منها فلا ثبوت للنسب، ويثبت رقه أيضا إن لم يقم به مانع من رق أو قتل، لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي عليه والتي له ودعاويه وبيناته والأيمان التي له والتي عليه، فكذا في النسب. ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا، مثاله لو مات عن بنت ومولى وزوج فأقرت البنت بأخ لها، فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه لأنهما من جملة الورثة. وإن لم يوجد من ورثة الميت إلا زوجة أو زوج فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائب إمام ثبت نسبه، لأن ما فضل عن الزوج أو الزوجة لبيت المال وهو المتولي لأمره فقام مقام الوارث معه لو كان. وإن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين أخذ المقر به نصف ما مع مقر، أخذ المقر به نصف مع مقر مؤاخذ له بإقراره. وإن لم يثبت نسب المقر به من الميت لعدم تصديق الإمام أو نائبه، إذ تصديقه معتبر في ثبوت النسب وهو أهل الاستيفاء قود من وارث له، ذكره الأزري. تتمة: فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه، ومن الميت إن كان زوجه وأمكن اجتماعه بها، وأمكن اجتماعه بها ووالدته لستة أشهر من ذلك. وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام ثبت أيضا، وإلا فلا. قال في شرح الإقناع: هذا ما ظهر لي والله أعلم، انتهى. وإن أقر بالوارث المشارك أو المسقط للمقدر بعض الورثة وأنكره الباقون فشهد عدلان من الورثة أو من غيرهم أن المقر به ولد للميت، أو شهد أن الميت أقر به، أو شهد أنه ولد على فراش الميت، ثبت نسبه وإرثه لشهادة العدلين به، ولا تهمة فيهما أشبه سائر الحقوق. وقال ابن نصر: الله يكفي في الولادة شاهد واحد رجلا كان أو امرأة، ويثبت النسب تبعا للولادة. وإن لم يثبت بشاهد واحد استقلالا، قاله في حاشية المحرر: وإن لم يشهد بالمقر به عدلان لم يثبت نسبه المطلق، لأنه إقرار على الغير فلم يعمل به، ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة. والقاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول فلزمه كسائر الحقوق. فلو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر عنه وحده، أو مات عنه وعن بني عم ورثه المقر به، لأن بني العم محجوبون بالأخ، ويثبت نسب المقر به من ولد المنكر له تبعا لثبوت نسبه من أبيه، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، كما هو معلوم من القاعدة الفقهية: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فثبتت العمومة تبعا للأخوة المقر بها. ولو مات المقر بأخ له عن الأخ المقر به، وعن أخ له آخر منكر لأخوة المقر به، فإرث المقر بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما بالقرب. والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت، وإلا عمل بمقتضاه، قاله في شرح الإقناع: وإن صدق بعض الورثة وكان صغيرا أو مجنونا حال إقرار مكلف رشيد إذا بلغ وعقل على إقرار مكلف قبل ذلك ثبت نسبه لاتفاق جميع الورثة عليه إذن. وإن مات غير مكلف قبل تكليفه ولم يبق غير مقر مكلف ثبت نسب مقر به، لأن المقر صار جميع الورثة. وكذا لو كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر، ثم مات المنكر فورثه المقر ثبت نسب المقر به، لأن المقر صار جميع الورثة أشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه. فلو مات المقر به وله وارث غير المقر، اعتبر تصديقه للمقر حتى يرث منه، لأن المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه وإن لم يصدقه وارث منه. ومتى لم يثبت نسب المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلا، أخذ المقر به الفاضل بيد المقر عن نصيبه على مقتضى إقراره، إن فضل بيده شيء عن نصيبه أو أخذ ما بيده كله، إن سقط المقر به لإقراره أنه له فلزم دفعه إليه. فإذا أقر أحد ابني الميت بأخ لهما فللمقر به ثلث ما بيده لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها فيفضل في يده سدس للمقر به. وإن أقر أحد الابنين بأخت فلها خمس ما بيد المقر لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، فيفضل بيده خمس فلزمه، فيفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها. وإن أقر ابن الميت بابن للميت فله كل ما في يد المقر لأنه أقر بانحجابه عن الإرث. ومن خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ لأبوين ثبت نسبه لإقرار الورثة كلهم به، وأخذ المقر به ما بيد ذي الأب كله لأنه تبين أنه لا حق له لحجبه بذي الأبوين، ولم يأخذ مما بيد الأخ للأم شيئا لأنه لا فضل له بيده. وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأب وحده أخذ بيد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره، ولم يثبت نسبه المطلق من الميت لأنه لم يقر به كله الورثة ولا شهد به عدلا. وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأم وحده فلا شيء له، أو أقر بأخ سواه فلا شيء له لأنه لا فضل له، بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسعة والذي في يده السدس. انتهى من شرح المنتهى ومطالب أولي النهى. السؤال 38، وضح طريقة العمل في باب الإقرار بمشارك في الميراث واذكر أمثلة تبين ذلك. الجواب: طريقة العمل في مسائل هذا الباب أن تضرب مسألة الإقرار ومسألة الإنكار إن تباينتا وتراعي الموافقة إن كانت، فتضرب إحداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بأحدهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا، لأن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد، فمن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في واحد إن تماثلتا، وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبا في واحد، ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبا في مخرج نسبته إلى الكبرى، في مخرج نسبتها إلى الكبرى، ويدفع للمقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار عند المباينة أو وفقها عند الموافقة، ويدفع لمنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار أو وفقها، وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة، ويدفع لمقر به ما فضل من الجامعة. فلو أقر أحد ابنين بأخوين غير توأمين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به، فصاروا ثلاثة بنين. ومسألة الإقرار من أربعة، ومسألة الإنكار من ثلاثة وهما متباينتان، فتضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكون 12، للمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وذلك أربعة، وللمقر سهم من مسألة الإقرار يضرب في مسألة الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه ثلاثة من 12، وإن أنكر فله مثل سهم المنكر أربعة من 12، ولمختلف فيه ما فضل من 12، وهو سهمان حال التصديق من الثالث وسهم من حال الإنكار. ومن خلف ابنا فأقر بأخوين له بكلام متصل بأن قال هذان أخوايا وهذا أخي وهذا أخي ولم يسكت بينهما ونحوه ولا وارث غيره ثبت نسبهما، ولو أكذب أحد المقر بهما الآخر بكلام المتصل، لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ولو لم يكونا توأمين. وإن أقر الابن بأحد الأخوين بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين، ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما سواء تجحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه للعلم بكذبهما فإنهما لا يفترقان. وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني أي المقر به ثانيا حتى يصدق على ذلك الأول وهو المقر به أولا لصيرورته من الورثة، وللأول مع إنكار الثاني نصف ما بيد المقر من تركة أبيه، وللمقر به ثانيا ثلث ما بقي بيد المقر لأنه الفضل، لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد وثبت نسب الأول لانحصار الإرث حال الإقرار في من أقر به، ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديق الأول لأنه وارث حال إقرار أخيه به، وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة، ولا أثر لتكذيب الثاني لأنه لم يكن وارثا حين إقرار الأول به. وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه للزوجية من التركة ما يفضل في يده من حصته، فمن مات على ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع إليها ثمن ما بيده وهو نصف ثمن التركة، ولو مات الابن المنكر للزوجة فأقر ابن المنكر بها كمل إرثها لاعترافه بظلم أبيه لها حيث أنكرها. وإن أقر بها أحد الابنين ومات الابن الآخر قبل إقراره وقبل إنكاره ثبت إرثها ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها. وإن قال مكلف لمكلف فمات أبي وأنت أخي أو كانوا أكثر من واحد فقالوا لمكلف مات أبونا ونحن أبناؤه، فقال مقول له الميت أبي ولستم إخوتي، أو قال لمن قال له أنت أخي لست بأخي لم يقبل إنكاره لأن القائل أولا نسب الميت إليه بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقرج له في ميراثه بطريق الأخوة، فلما أنكر إخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه وهي غير مقبولة. وإن قال مكلف لآخر مات أبوك وأنا أخوك فقال مقول له لست أخي، فكل ما خلف الميت للمقر به لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت الإرث له، ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول فلا يقبل بمجردها. وإن قال مكلف لآخر ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال مجيبا له هي أختي ولست أنت بزوجها، قبل إنكار الأخ زوجية المقر بها لأن من شرط الزوجية الإشهاد فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة عليه. انتهى من مطالب أولي النهى. من النظم فيما يتعلق بالإقرار بمشارك في الميراث وإقرار وراث جميعا بوارث، ولو مسقط ورث وفي كسب اعدودي، ولو في سقام الموت في المتأكد، فكن في طلاب العلم طلاع أنجدي بتصديقهم أو كان غير مكلف، ولو من مقر وارث متفرد، كمثل أخ بابن يقر ولا تضد له نسبا إن أنكر البعض تعتدي، وإن أشهد العدلان أن فقيدهم أقر به أو بالفراش فأطدي، وإن يتجاحد من أقر بهم ففي ثبوتهم وجهان في المذهب اقصدي، وفاضل ميراث المقر به له فإن لم يكن فضل لديه فأبعدي، ومن أحد ابن ابن منحا ثلث ما حوى أخا حرة والخمس أختا فزودي، أخا من أب أسقط بإقراره بذي أبين ويعطى ما حوى ذو أب قدي، كذا الحكم في ابن لابن أثبت واحدا لميتهم ابنا بما جاز أرفدي، وكل أخ من أمه غير ساقط بأي أخ أثبته من كل موردي. فمسألة الإقرار أو وفقها ضربا بمسألة الإنكار واقسم تسددي لكل الذي في ضرب حصته إذا من أصل اشتقاق الاسم في الثاني أوردي. وفاضله أعطي المقر به تصب ولبنان إما أثبتا ثالثا زدي. وفي رابع عند اختلافه مضربا كما مر في عشر وخمس لها طدي. لمنكرهم خذ أربعا ولمثبت ثلاثا وفي من أثبتاه ترددي. كسهم مقر إن أقر برابع وإن جحد امنحه كذا الجحد ترشدي. وللرابع اثنان يصدق ثالث به ومع الإنكار سهم ليفردي. وقيل لمن أثبت ما ربع الذي بأيديهما إن أثبت الرابع عددي. ورابعهم سهم له وثلاثة لمنكره واثنان للمثبت ارفدي. وهذا ضعيف حيث لم يبغ منكر على الثلث فرضا فهو للرابع الصدي. وإن أثبت ابن دفعة أخوين مع توافقهما للكل بالنسب اشهدي. كذا في اختلاف التوأمين ثبوته ووجهان في حلف سوادين مهدي. وإن رتب الإقرار أثبت أولا ونصف الذي حان المقر له طدي. وثلث الذي يبقى لثان ولا تضد له نسبا إلا بتصديق مبتدي. وإن كذب الثاني بباد مصدق به بينا أنساب كل وأوردي. لهم بينهم مال الفقيد وقيل بل لتسقط أنساب المبدى وتوردي. وللثاني ثلثا ما حوى أول ومن مقر به ثلث بغير ترددي. وزوجة موروث بإقرار وارث عليه له مقدار حصته قدي. وإن قلت قد أوداء بالبر يا أخي فقول الذي ينفي أخوة كرددي. وإما تقل إني أخوك وقد توى أبوك فينكره اعطه المال واشردي. وإن قلت ماتت زوجتي أنت صنوها فينكره لم يقبلا في المجود. السؤال 39 تكلم بوضوح عما إذا أقر وارث في مسألة عول بمن يزيله، ومثل لذلك فيما يزيل الغموض والإشكال، واذكر التعليل فيما يحتاج إليه. الجواب: إذا أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيل العول كزوج وأختين لغير أم فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان. أقرت إحدى الأختين بأخ مساو لهما فيعصبها ويزول العول، وتصح من ثمانية للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم. والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الإنكار سبعة تبلغ ستة وخمسين، وعمل في القسمة على ما ذكر، وذلك بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار وما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار. فللزوج من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية أربعة وعشرون، وللمنكرة سهمان من سبعة في ثمانية بستة عشر، وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الإنكار سبعة، وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة. وإن صدق المقرة الزوج فهو يدعي أربعة تتمة النصف على ما بيده وهو الأربعة والعشرون، والأخ يدعي أربعة عشر مثلي ما للأخت المقرة. فاقسم التسعة الفاضلة بيد المقر به على مدعاهما أي الزوج والأخ وهو ثمانية عشر، والتسعة نصفها، فلكل منهما نصف مدعاه، فللزوج سهمان من التسعة لأن مدعاه أربعة، وللأخ منها سبعة لأن مدعاه أربعة عشر. فإن أقرت الأختان بالأخ لأبوين أو لأب وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة وللأخ أربعة عشر، يبقى أربعة مقرون بها للزوج وهو ينكرها. وفيها ثلاثة أوجه: أحدها أن تقر بيد من هي بيده لبطلان الإقرار بإنكار المقر له، الثاني يعطى نصفها وللأختين نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شيء منها للأخ، لأنه لا يحتمل أن يكون له منها شيء. والثالث تؤخذ لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك. انتهى. والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا كان زوج وأختان لغير أم وأختان لأم، وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لهما، فمسألة الإنكار من تسعة، للزوج ثلاثة وللأختين للأم سهمان، وللأختين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان. ومسألة الإقرار أصلها ستة، للزوج ثلاثة وللأختين لأم سهمان، يبقى واحد للأخ والأختين لغير أم على أربعة، فتضرب هذه ستة تبلغ 24، وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث. فإذا أردت العمل فاضرب وفق مسألة الإقرار وهو ثلثها ثمانية، في مسألة الإنكار تسعة تبلغ 72. وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في 24، فللزوج ثلاثة من مسألة الإنكار تضربها في مسألة الإقرار وهو ثمانية تبلغ 24. ولولدي الأم سهمان من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار ثمانية تبلغ 16، وللأخت المنكرة من الأختين لغير أم 16 من ضرب 2 في 8، وللمقرة بالأخ 3 لأن لها سهما من مسألة الإقرار في وفق مسألة الإنكار وهو 3، فيبقى معها 13، للأخ من 13 6 مثلا ما للمقرة به، فيبقى بيدها 7 لا يدعيها أحد. ففي هذه المسألة وشبهها مما يبقى بقية بيد المقر ما لا يدعيه أحد، تقر بيد من أقر وهو هنا الأخت، فتقر السبعة بيدها إلى أن تصدق الورثة أو يصطلح، لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له، هذا إذا كذبها الزوج. فإن صدق الزوج المقرة على إقرارها بالأخ فهو يدعي 12 مضافة إلى 24 ليكمل له بها مع 24 نصف المال 36. والأخ المقر به يدعي 6 مثلي أخته، فيكون مدعى الزوج ومدعى الأخ 18، ولا تنقسم عليها 13 الباقية بيد الأخت المقرة ولا توافقها. فاضرب 18 في أصل المسألة وهي 72 تبلغ المسألة 1296. ثم كل من له شيء من 72 فهو مضروب في 18، ومن له شيء من 18 فهو مضروب في 13، ومن له شيء من 18 فهو مضروب في 13، فللزوج من 72 24 في 18 432، ومن 18 12 في 13 156، يجتمع له 588. وللأختين من الأم 16 من المسألة في 18 288، وللمنكرة 288، وللمقرة 54، وللأخ من 18 6 في 13 78، والسهام متفقة في السدس، فترد المسألة إلى سدسها 216، وكل نصيب إلى سدسه. وعلى هذا المنوال يعمل كل ما ورد من مسائل هذا الباب. من النوم فيما يتعلق في حكم من أقر في مسألة عول بمن يزيل العول، ومن زوجها تبقى وأختين من أب وإحداهما تدني أخاها من إرقدي، فضربك إقرار في الإنكار بالغ إلى 6 من بعد 50 قيدي، لكلهم مضروب ما قد حواه من مسيئلة في أختها أعط تقصدي، فعشرون حظ الزوج مع أصل 50 كذا من أقرت 7 لم تصردي، و16 خذ لمنكره تصب، وللأخ من 9 بها لا تزيدي، فأربعة إن صدق الزوج يدعي، وعشرا وخمسيها ادعى الأخ فاهتدي، فخذ 9 فاقسم على مدعاهما، فأعطي لذي السهمين سهما وأرفدي، وصحح من السبعين واثنين إن يكن لهقتان من أم بغير تردد لمنكره والزوج ما كان أولا وأولاد أم مثل منكره جدي. وأعط ثلاثا للمقرة وانتزع إلى الأخ منها ستة غير معتدي ويبقى لديها سبعة فتقرها وقيل لبيت المال بالسبعة اقصدي وقيل لزوج والمقرة حسب ما يكون لهم مع ولدي أم فعددي. فإن صدق الزوج المقرة يدعي بالاثني عشر والأخ ستة يعددي وفي الاثنين مع سبعين فاضرب ما ادعى بما في يد الأخت المقرة تهتدي وذلك عشر مع ثلاث مباين الثمان وعشر مدعي من به ابتدي فما نيل من سبعين واثنين فاضربا بعشر تمام مع ثمان وأوردي ومن حاز شيئا من ثمان وعشرهم ففي العشر فاضرب مع ثلاث وأرفدي. باب ميراث القاتل. السؤال الأربعون تكلم بوضوح عما يلي: ما المراد من هذا الباب؟ وهل المكلف وغيره سواء؟ وهل هناك فرق بين ما يكون مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة أو عمد أو شبه عمد أو خطأ أو بسبب جناية بهيمة أو حفر بئر أو نصب سكين أو إخراج روشن أو نحوه أو بسحر أو دواء؟ وما القتل الذي لا يضمن في شيء مما ذكر؟ وضح ذلك ومثل له واذكر الأدلة والخلاف والترجيح. الجواب: المراد من هذا الباب بيان الحال التي يرث القاتل فيها والتي لا يرث فيها. فالقاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا، لحديث عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ وأحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود والدارقطني. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث. رواه أحمد. والحكمة في ذلك تهمة استعجال موته في الجملة. أخذ العلماء من الأحاديث قاعدة قالوا: من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والقتل بغير حق مثل أن يكون القتل مضمونا بقصاص كالعمد المحض العدوان، أو يكون القتل مضمونا بدية كقتل الوالد لولده عمدا عدوانا، فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص لما يأتي. أو يكون القتل مضمونا بكفارة كرمي مسلم بين الصفين يظنه كافرا، فالقتل بغير حق من موانع الإرث، وسواء كان عمدا، وذلك بالإجماع إلا ما حكى عن سعيد بن المسيب وابن جبير رحمهم الله أنهما ورثاه منه ولا تعويل عليه. فإن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله سبحانه أعلم. وسواء كان القتل خطأ وهو قول جمهور العلماء، روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وابن عباس، وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه، وبه قال شريح وعروة وطاووس وجابر بن زيد والنقعي والثوري والشعبي وشريك والحسن بن صالح ووكيع ويحيى بن آدم والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله. وذهب قوم إلى أنه يرث من المال دون الدية، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود رحمهم الله، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، خصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه. والذي يترجح عند القول الأول للأحاديث المتقدمة، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والمخالف في الدين سدا للذريعة وطلبا للتحرز عنه، والله أعلم. قال في الإقناع وشرحه وسواء كان بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئرا في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه أو يضع حجرا بطريق لا لنفع المارة في نجو طين أو غرق أو ينصب سكينا أو يخرج روشنا أو ساباطا أو دكانا أو نحوه إلى الطريق عدوانا أو يرش ماء لغير تسكين غبار وكإلقاء قشر موز أو بطيخ بطريق فيهلك به مورثه فلا يرثه لأنه قاتل كالمباشر أو يكون القتل بسبب جناية مضمونة من بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق فيهلك بها مورثه فلا يرث لأنه قاتل له ولو شربت الحامل دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا بجنايتها المضمونة وسواء انفرد بالقتل أو شارك فيه غيره لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص وكذا لو قتله بسحر فلا يرثه وكل قتل لا يضمن بشيء من قود أو دية أو كفارة كقتل لمورثه قصاصا أو حدا كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه أو القتل حرابا بأن قتل مورثه الحربي أو قتل بشهادة حق من وارثه أو زكى الشاهد عليه بحق أو حكم بقتله بحق ونحوه أو قتله دفاعا عن نفسه إن لم يندفع إلا بالقتل وكقتل العادل الباغي وكقتل الباغي العادل في الحرب فلا يمنع الميراث لأنه فعل مأذون فيه ومن القتل الذي لا يمنع الميراث عند الموفق من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه قلت ومثله في زمننا هذا الحبوب الدوائية والإبر الدوائية الطاهرة أو أمره إنسان عاقل كبير بالغ ببط جراحة أو بقطع سلعة منه ففعل فمات فيرثه ومثله من أدب ولده أو صبيه في التعليم أو زوجته ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من الميراث انتهى من الإقناع وشرحه بتصرف يسير من النظم فيما يتعلق بميراث القاتل ومن قتل الموروث فامنعه إرثه على خطأ أرداه أو بالتعمد مباشرة أو بالتسبب إن يجب قصاص أو التكفير أو دية قدي وسيان ذو التكليف فيه وغيره وذو شركة أو قاتل بتفرد وورث متى لم توجبا بعض ما مضى كحد قصاص رده دفع معتدي وقتل أولي عدل بغاة وعكسه في لولا وعنه الباغي للعادل اصددي وعنه دليل المنع بالقتل مطلقا ولو أدبا أو طب دوال بمبعدي وورث كأموال القتيل دياته وغرة سقط من جناية معتدي ومن لم يرث في كل باب لوصفه الذي فيه لم يحجب بغير تقيدي السؤال 41 تكلم بوضوح عن إرث الرقيق وتوريثه وعن المبعض وعن ميراث الولاء واذكر أمثلة توضح المسائل واذكر الخلاف والترجيح الجواب لا يرث الرقيق وهو العبد المملوك لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل مات وترك أبا مملوكا يشتري من ماله ويعتق ويرث وقاله الحسن رحمه الله وعن أحمد رحمه الله يرث عبد عند عدم وارث ولا يورث وذلك بالإجماع لأنه لا مال له فيورث عنه المال لسيده ولأنه لا يملك وإن قيل به فملكه ناقص غير مستقر ينتقل إلى سيده ولو كان مدبرا أو مكاتبا إذا لم يملك المكاتب قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث وإن ملك قدر ما يؤدي فقيل لا يرث ولا يورث، روي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وعمر ابن عبد العزيز والشافعي وأبي ثور رحمهم الله، لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. وقال القاضي وأبو الخطاب رحمهما الله: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق، لأن ذلك يجب إيتاؤه للمكاتب، فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه. وقيل إنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا يرث ويورث، فإذا مات له من يرثه ورث، وإن مات فل يسدده بقية كتابته والباقي لورثته، لما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحدى كن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فتحتجب منه. وروى الحكم عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وشريح رحمه الله: يعطي سيده من تركته ما بقي من كتابته، فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب. وروي نحوه عن الزهري رحمه الله، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي ومنصور ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله، إلا أن مالكا رحمه الله جعل من كان معه في كتابته أحق مما لم يكن معه، فإنه قال في مكاتب هلك وله أخ معه في الكتابة وله ابن، قال: ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه، وجعله أبو حنيفة رحمه الله عبدا ما دام حيا، وإن مات أدى من تركته باقي كتابته والباقي لورثته. وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته، في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، إلا سعيد بن المسيب رحمه الله، فإنه قال: لا يرث لأنه عبد، ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار قهرا، ويرث من بعضه حر وبعضه رقيق بقدر ما فيه من الحرية، فإذا كسب المعتق بعضه مالا ثم مات وخلفه، فإن كان قد كسب المال بجزئه الحر، مثل أن يكون قد هيأه سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث شيئا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزء الحر، أو كان قد قسمه سيده في حياته فتركته كلها لورثته لا حق لمالك باقيه، لا حق لمالك باقيه فيها. مثال: ابن نصفه حر ومعه أم وعم حران، فللابن مع النصف حريته نصفا كما لو كان حرا وهو ربع وسدس، وللأم ربع، لأن الابن يحجبها عن سدس، فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، فلها سدس ونصف سدس وهو ربع عندما تجمعها، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا، وتصح من 12 للأم 3 وللمبعض 5 وللعم 4، وكذا كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به، فإن لم ينقص ذو فرض بعصبة كجدة وعم حرين مع ابن نصفه حر، فللابن نصف الباقي بعد إرث الجدة وهو ربع وسدس، والباقي للعم وتصح من 12، للجدة 2 وللابن 5 وللعم 5. ولو كان مع المبعض من يسخطه المبعض بحريته التامة كأخت للميت وعم حرين مع ابن المبعض، فللابن نصف التركة، وللأخت نصف ما بقي بعدما أخذه الابن فرضا، وللعم ما بقي بعدهما تعصيبا، وتصح من 4، للمبعض سهمان وللأخت سهم وللعم سهم، فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس، وتصح من 12، للابن المبعض 6 وللأخت لأم واحد وللعم 5. وبنت وأم نصفهما حر ومعهما أب حر كله، وللبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع، لأنها ترث النصف لو كانت حرة، وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث ولها السدس، أي مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس، فبنصف حرية البنت تحجبها أي الأم عن نصف السدس، يبقى للأم الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصف الربع وهو ثمن، والباقي وهو نصف، وثمن للأب فرضا وتعصيبا، وتصح من 8، للأم 1 وللبنت 2 وللأب 5. وإن شئت نزلت المبعضين من الورثة أحوالا كتنزيل الخناث الوارثين ومن معهم. من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به. وما العبد ذي إرث وليس بمالك فيورث ومع أسباب عتق كذعددي، وقيل متى أودى عتيق مكاتب فأدى يرثه بالولاء فقيدي، ومن كان بعض منه حل بقدره اجعل الحجب والميراث فيه تسددي، فما نال من مال بجزء محرر لوارثه يعطى بغير تنكدي، وأم وبنت معتق النصف مع أب فللبنت ربع المال والأم زودي، بتقدير رق البنت والأم حرة بثلث وسدس عند عتق ابنة قدي، فتحجبها عن نصف سدس بنصفها فربع لها مع عتقها كلها اهتدي، فيبقى لها ثمن بإعتاق نصفها وللأب ما يبقى فقس وتعودي، وتنزيلهم مثل الخنافة مجوز، وفي الضرب والتقسيم فاعمل كما بدي، وتجمع بعد الضرب في كل حالة بمقدار ما يختص كلا وأوردي إليه من المجموع نسبة حاله إلى كل حالات ضربت بها طدي، وتجزي هنا عن كلها ضرب ستة بأربع أحوال ومن مرتق حدي، وإن كان دون النصف أو فوق معتقا فتعمل بالتنزيل فاعمل كما ابتدي، فإن كان حر الثلث زد مثل نصفها، وإن كان ربعا مثل مسألة زدي، وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها، وفي عتق ثلثين قص الربع ترشدي، وفي جمع عتق العاصبين بواحد إذا لم يكن حجب في وجهين أسندي، وكابن مع ابن ابن فلا تجمعنها لما فيه من حجب على المتجودي، فالابنين نصف الكل جزء تراثه جميعا وفي وجه بنصف فقط جدي، ومع ثالث ثلثاه قن تعيلها وبينه مقسم في ثمانية قدي، وقد قيل فضل من يزيد بقسطه فسدس هنا للحر نصفهما زدي، وثلثان ابن حر آخر عكسه على ما مضى في الأوجه اقسم وزيدي، فنصف ابنة حر وأم وعمه فربع لبنت هكذا الأم زودي، وسهمان حظ العم من أربعة وإن يكن موضع البنت ابنه فله جدي، بنصف جميع المال طرا وقيل بل به بعد ربع الأم صله وبعدي، وقيل بل انظر ما له مع كماله بجزئيه مع رب لفرض وقيدي، فخمسة أسداس الجميع هنا له نصفها وهو الأصح لمقتدي، كذا خلفهم في العاصب الحر نصفه مصاحب فرض نقصوه به طدي، فإن كان لم ينقص به مثل جده وعم مع ابن نصفه حرا قدي، على أول نصفا وفي الآخرين جد بنصف له من بعد فرض وجودي، ولو كان معه رب فرض يزيله تحرره كخت وعم موددي، مع ابن عتيق النصف فالنصف أعطه ونصف الذي يبقى إلى الأخت أوردي، بفرض بلا خلف وللعاصب الذي تبقى من الموروث فارشد وأرشدي، وإن يك حر عاصب معه مثله فبينهما أرباعا المال أعتدي، ثلاثة أرباع لحر وربعه لمن نصفه حر بغير تنكدي، وقيل له ثلث وثلثان يا فتى نصيب أخيه الحر من غير مبعدي، وهذا على جمع التحرر فيهما وقسمة إرث القوم بالعدل فاشهدي، فإن كان نصف ابنين حرا أنلهما ثلاثة أرباع سوية اعددي، بتنزيل أحوال يرق وتارة بحرية مع جمعهم والتسدد، وقيل اجعل حالين رقا وعتقهم بحرية يحوون مال المفقد. فمع نصفها نصف لهم والذي بقد فعنه لذي التعصيب غير منكد، وباقيه فاردده مع فقد عاصب للابنين في الوجهين لا تتردد. وقيل جميع المال أعطهما تصب لجعلهما كابن لجمع المبدد، وللأم كل الثلث مع أخوين في الوحيد رق ما على المتجود. وقال أبو الخطاب من سدسها انقصا بمقدار ما في الأخ عتق تسدد، ومن بعضه حر بفرض مورث فرد عليه قدر حرية قدي، وما زاد عما فيه رد لغيره وإلا لبيت المال فادفعه ترشدي. كذا رب تعصيب إذا لم يصبه من تراث بقدر العتق من نفسه اشهدي، فنصف ابنة حر لها نصف ماله بفرض ورد لا تزدها فتعتدي، ونصف تراث الميت لابن مكانها وباقيه ما في بيت مال ليرددي. وإن يكن نصف ابنيا حرا وأعطيا نصيفا وربعا مع عصيب مزياد، وإن يكن نصف ابن حرا وأعطيا نصيفا وربعا مع عصيب مزياد، فإن الذي يبقى يرد إليهما إذا لم يكونا مع عصيب هنا جدي. ونصف ابنة حر ونصف لجدة بفرض برد بالسوى ما له ارفدي، ولا ترددا في ذا بقدر فروضهم ينل نصف حر فوق نصف المعدد. وإن عتقا فيما عدا الربع فيهما ثلاثة أرباع كفرضيه معددي، لفقد ازدياد فوق ما فيهما إذا من العتق عد الأصل غير مفندي، وكل له ثلث لتحرير ثلثه وثلث لبيت المال غير مزهدي. وللأم وابن معتق نصف ماله بنصفين مع فقد العصيب المنكد، على ما ذكرنا من ثلاثة أوجه مع العصبات فهم وكن ذا تأيد. وقال أبو بكر يرد عليهما على قدر الفرضين باقي المرصد، فيقسم أخماسا على قوله وفي مقدمها أثلاثا اقسمه تهتدي، وفي ثالث أثمانا اقسمه يا فتى. وقول أبي بكر دليل لمن هدي على رد باق في المحرر بعضه على قدر المفروض لا يتقيد، وإن جاوز المبذول مقدار عتقه وإعطائه المجموع حال التفرد. وتفرع هذا الباب شيء مطول، فإن كنت ذا لب ففرع وعددي. وصلى الله وسلم وبارك.